الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أما بعد، أيها الإخوة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعث عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 عاما يعلم عباد الله تبارك وتعالى العقيدة الصحيحة، يعرفهم بربهم، لأن أول واجب على الشخص أن يعرف ربه تبارك وتعالى، ومن كان بالله أعرف فهو له أخوف. فتلك المدة التي سمعتموها لم يأمرهم بصلاة ولا صيام ولا حج، وإنما عرفهم بربهم تبارك وتعالى وربطهم به ليعلقوا قلوبهم بربهم، لأن الإنسان متى ما علق قلبه بربه سعد وفاز، لكن إن تعلق قلبه بالمخلوقين المساكين الضعفاء فإنه خاب وخسر. فكيف يعلق الإنسان نفسه بمخلوق مثله يمرض ويموت وينام، ويترك الحي القيوم الذي لا يموت؟ فعلى كل واحد منا أن يقطع علاقته بينه وبين الناس بأن لا يعلق قلبه إلا بالله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لو اجتمع من على وجه الأرض على أن ينفع الإنسان بشيء لم يرده الله لا يقع، ولو اجتمع من على وجه الأرض من إنس وجن على أن يضروا إنسانا لا يقدرون على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته قال ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهنا أسئلة، نسمعكم هذه الأسئلة ونجيب عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه يلقي العلم على أمته عن طريق السؤال، فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما صلى بهم صلاة الفجر على إثر سماء، أي على إثر مطر نزل، قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ بصيغة السؤال، أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا إنما يقال في حياته صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء الكوكب فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذا عندنا هذه الأسئلة نقرأها ونجيب عليها. السؤال الأول: ما حكم زيارة القبور وما شرط زيارتها؟ الثاني: ما حكم التوسل بالشخص أو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من العقيدة؟ السؤال الثالث: ما المراد بالأمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة؟ الرابع ما أنواع الحج وما الأفضل منه. الخامس هل من حج ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل حجه ناقص؟ السؤال الأخير ما صفة الحج المبرور وما علامة بر الحج؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، لأن من رزق الحج المبرور فاز والله وربح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. السؤال الأول حكم زيارة القبور وشرط زيارتها. زيارة القبور مستحبة سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في أول الإسلام لما كان قلوب الناس متعلقة بالصالحين وبالأولياء والصالحين منع زيارة القبور، منع زيارة القبور خشية أن يدعوهم ويستغيثوا بهم ويطلبوا منهم المدد، منعهم. ثم لما تيقن صلى الله عليه وسلم أن القوم عرفوا وأدركوا أن النافع الضار هو الله أذن صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. ثم وهذا الإذن عام للرجال والنساء، ثم أخرج صلى الله عليه وسلم النساء ومنعهن من زيارة القبور، قال صلوات الله وسلامه عليه لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فإذن زيارة القبور سنة، ولكن لها شرط. ما شرط زيارة القبور؟ زيارة القبور أن لا تشد لها الرحل، لا تخرج من المدينة مثلا وتقول أذهب وأزور قبر الخليل، أو تخرج من مصر وتقول أذهب وأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع زيارة القبور وأذن فيها منع شد الرحال إليها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. حتى قال أهل العلم لو نذر أن يأتي إلى مسجد قبى وهو أول مسجد أسس على التقوى لا يجوز الوفاء بهذا النذر، لأنه لم يدخل في الإذن بشد الرحال إليه. فإذا كان مسجد قبى المؤسس على التقوى لا يجوز من نذر أن يأتيه أن يوفي بنذره، فما بالك من نذر أن يأتي القبر؟ ما بالك من نذر أن يأتي أن يقول لله علي نذر أن أزور فلان سيدي فلان أو الولي فلان؟ إذن الخلاصة أن شرط زيارة القبور أن تكون في البلد الذي أنت فيه. فأنتم عندما قدمتم من بلادكم قصدتم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما وصلتم هنا وصليتم في مسجد رسول الله أصبحتم من أهل المدينة، فلكم أن تسلموا على رسول الله وعلى صاحبيه وأن تزوروا إخوانكم شهداء أحد وأهل البقيع، لأنكم أصبحتم من أهل المدينة فلم تشد الرحال لزيارتها. هذا هو شرط زيارة القبور، أن لا يشد المسلم لها رحلا يزورها، فإن شد الرحلة فالزيارة باطلة ومخالفة لهدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. السؤال الثاني ما حكم التوسل بالشخص أو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لا نقول يجوز ولا نقول لا يجوز، بل في ذلك تفصيل، فمنه الجائز ومنه الممنوع. فما هو الجائز؟ ما هو الجائز؟ الجائز يا عبد الله أن تتوسل بمحبته صلوات الله وسلامه عليه، تقول اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تفقهني في دينك وأن تشفع في رسولك يوم القيامة. هذا هو الواجب وهذا هو أصل الدين، أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتوسل إلى الله بمحبته صلوات الله وسلامه عليه. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال الرجل مع من أحب، الرجل مع من أحب. فالذي يحب أهل الطاعة ويجلس معهم ويستفيد منهم يحشر معهم، والذي يحب أهل المعصية يحشر معهم، الرجل مع من أحب. إذن التوسل الجائز ما هو؟ أن تتوسل إلى الله بمحبة رسول الله، بطاعة رسول الله، بالتأسي برسول الله، فتقول وأنت ساجد وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد: اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أن تشفع في رسولك يوم القيامة وأن تفقهني في دين الله تبارك وتعالى. أما الممنوع التوسل الممنوع برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان: اللهم إني أتوسل إليك بجاه رسولك، اللهم إني أتوسل إليك بجاه رسولك. ما الذي حمل الناس على هذا الكلام الذي لا يجوز؟ حملهم أنهم يعتقدون أن هناك حديثا يقول الناس فيه: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. والحديث هذا لا وجود له في كتب أهل العلم المعتبرين، لا في الصحيحين ولا في المسانيد، وإنما هو في حديث في كتب الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين يقولون إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. أما أتباع رسول الله وورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمون حقيقة لهذا الحديث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين ماذا فعل؟ ألم يجمع قريش ويقول: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني اشتروها بطاعة الله. ثم خص أقاربه صلى الله عليه وسلم، قال: يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. لو أن التوسل بجاهه مطلوب لقال لها: يا فاطمة توسلي بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فإذا لم يقله لأقرب الناس إليه ولأحب الناس إليه، بل قال لها: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، ناتي ونقول إن الرسول قال توسلوا بجاهي؟ قد يقول: أأنت تقول أن رسول الله ليس له جاه؟ والله له جاه، وهو أعظم الأنبياء جاها وأعظم الأنبياء مقاما وهو إمام الأنبياء، ولكن صلوات الله وسلامه عليه ما قال لنا هذا، فحسبنا أن نطيعه صلى الله عليه وسلم فيما قال. ومن التوسل الممنوع بالرسول أن يأتي الإنسان عند قبره ويقول: يا رسول الله أسألك أن تحل كربتي، هذا شرك، أسألك أن تحل كربتي وأن تمد في رزقي وأن تعافيني وفلان ظلمني، هذا العمل لا يقبل معه صلاة ولا صوم ولا حج. لكن التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا معروف، فكان الرجل يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ويقول: يا رسول الله ادعو الله لي. وقد جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: يا رسول الله تأخر المطر وهلكت المواشي، ادعو الله لنا. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أسقنا وأغثنا. قال فلما خرج الناس من المسجد وإذا بالمطر قد يعني سالت الأودية وشوارع المدينة. بقي المطر أسبوعا والناس لا يرون الشمس. فالجمعة من الجمعة الأخرى دخل الرجل وقال يا رسول الله تهدمت البيوت من كثرة المطر، ادعوا الله أن يرفعها عنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قحطوا في عهد رسول الله. ثم في عهد عمر في السنة السابعة من الهجرة حصل عليهم من القحط مثل ما حصل عليهم في وقت رسول الله، وذلك العام يسمى عام الرمادة، حتى أصبح للأرض غبار. فقال عمر نستغيث ونتوسل بمن؟ نتوسل بالأحياء، نتوسل بالأحياء. قال الحديث في صحيح البخاري في باب الاستغاثة. جمع عمر الناس وقال أين العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر والصحابة يسمعون والتابعون يسمعون، قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإننا نتوسل بعم نبيك. كانوا يتوسلون بدعائه، يسألونه الدعاء ويسأل، لكنه الآن عليه الصلاة والسلام يعني انتهى دوره، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولا يسأل. فقال عمر اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإنا الآن نتوسل بعم نبيك. وأجمع المسلمون على ما قاله عمر، لأنهم يعرفون أنه لا يجوز التوسل بالحي بالميت ولا الاستغاثة بالميت، وإنما يتوسل ويستغاث بالحي القادر على ذلك. أما إنسان نائم، أما إنسان غائب، أما إنسان ميت، هذا لا يستغاث به، وإنما يستغاث بحي أمامك قادر على أن يغيثك مما تستغيثون. عرفنا يا أخوان؟ هذا واضح؟ طيب، ما المراد بالأمة في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة لا إله إلا الله؟ هذه الأمة الذي يشير إليها صلى الله عليه وسلم هي أمة لا إله إلا الله. هؤلاء يفترقون على 73 فرقة، فرقة واحدة منها في الجنة و72 فرقة في النار. هؤلاء أهل لا إله إلا الله، لأن الأمة أمتان أيها الإخوة، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض والعليها، فكل من اليهود والنصارى وغيرهم مطالبون بالإيمان برسول الله وبتقبل دعوته، هذه تسمى أمة دعوة. أمة الإجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا إلى بيت الله، هؤلاء أمة إجابة. لكن ماذا قال فيهم رسول الله؟ هل كلهم يدخلون الجنة؟ قال إن واحدة منها تدخل الجنة و72 فرقة يدخلون النار. لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله يدخلون النار. نعم، الذي يقول لا إله إلا الله وهو يطلب المدد من غير الله، يذهب للولي ويقول يا فلان، يا عبد القادر، يا جيلاني، يا عيدروس، يا كاظم، يا عبد السلام، يا بدوي، يا حسن، يا حسين، هذا ما دخل في الإسلام، ما تنفعه كلمة لا إله إلا الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم واحدة تدخل الجنة 72 في النار. قال الصحابي من هم؟ سأل الصحابي من هذه التي تدخل الجنة؟ ما سأل عن 72، إنما سأل عن الذي تدخل الجنة. قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هيا أحباب، من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ ما الذي كان عليه النبي والصحابة؟ ما كانوا يعملون والله إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر مسلمين اليوم ما يفرقون بين الطواف بالقبر والطواف بالبيت، لا يفرقون بين الذبح لله والذبح للولي. هؤلاء هم الذين يشير إليهم صلوات الله وسلامه عليه 72 في النار، لأن العبادات الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة والرجاء والخوف كلها عبادات يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك لا يقبل الله منه صلاة ولا صوم ولا حج. قال: من هي رسول الله؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء هم الذين يبحثون عن ورثة رسول الله، وهم الذين لا يعملون عملا حتى يعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك العمل. أما أن يعمل فلان ويعمل فلان، فلان لا يقول البدع ويقول الشرك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يجب أن يتبعوا. ولذلك قال ابن مسعود: من كان متأسيا يعني مقتديا فليقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: ما أنواع الحج؟ وكأني بكم تتشوقون إلى أنواع الحج. ما أنواع الحج وما الأفضل منه؟ لكن العقيدة أول. وأيها الأحباب، العقيدة أولا، أن يعلق المرء قلبه بالله، وأن يقطع علاقته من المخلوقين مهما بلغت مكانتهم. ولذلك الآن تجد أن كثير من الناس يجعلون أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على قسمين: منهم أولياء أقطاب لا يتوصلوا إلى الله إلا عن طريقهم، ومنهم سائر الناس. وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا عدم فهم للقرآن والسنة. كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو ولي لله. فعلام نقصد الولاية على رجل كبير العمامة طويل الجبة يلبس الأخضر وكذا وكذا ويجلس هكذا يحتكر الناس، وإذا مثلا قربت الوفاة أوصى بأن تبنى على قبره قبة، هذا يكون ولي لله؟ هذا عدو لله، لأن بناء القباب على القبور من عمل اليهود والنصارى. فإذا ما يسمون بالأولياء الآن الذين يزارون ويذبحوا على أعتابهم الذبائح، هؤلاء في الواقع الذين يذهبون إليهم عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم، ما عرفوا الإسلام وما عرفوا أولياء الله. ولي الله، اسمعوا ماذا يقول الله عن أوليائه: ألا إن أولياء الله، اسمعوا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها، ما شروط؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل قال الذين تبنى عليهم القباب؟ هل قال الذين يدعون ويستغاث بهم؟ ولذلك يا أحباب، علينا أن نفهم القرآن، والله إذا لم نفهم القرآن والسنة فإننا نضل. وقد تكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أننا نكون على الصراط المستقيم إذا تمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف كثير من الناس اليوم، كثير ممن يدعون علماء، يقول لتلاميذه: أما القرآن فلا تستطيعون تفسيره، القرآن لا تستطيعون تفسيره. لماذا يقول لهم هذا؟ حتى يكونوا ببغوات، وحتى يكونوا كالغنم يقول لهم ما يشاء. كيف لا نستطيع تفسير القرآن؟ القرآن واضح بين. هذه الآية: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا. بمن؟ آمنوا بالله، آمنوا برسول الله، آمنوا بما جاء به رسول الله. هؤلاء والله أولياء الله. ثم قال: وكانوا يتقون. يتقون ماذا؟ يتقون الشرك والبدعة، لأن الإنسان إذا اتقى الشرك والبدعة وسلم من الشرك والبدعة وإن جاء بذنوب فإنها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة خرج وكان الصحابة يحرصون على الخروج مع رسول الله، فخرج معه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، خرج معه وقال رسول الله لأبي ذر ابقى ها هنا ولا تتحرك. ذهب رسول الله لعله لقضاء حاجة أو لأي شغل من أشغاله. سمع أبو ذر أن شخصا يناجي رسول الله ويكلمه، فخاف على رسول الله وهم أن يلحق برسول الله، لكنه تذكر طاعة رسول الله وأنه قال لا تبرح من هذا المكان. انظروا أيها الإخوان، محبته للرسول وخوفهم على رسول الله ولكن إثار طاعته لأنه قال لا تبرح عن هذا المكان. فلما رجع رسول الله قال يا أبو ذر، يا رسول الله بأبي أنت وأمي سمعت إنسانا يكلمك فخفت عليك فأردت أن ألحق ولكن تذكرت أنك قلت لا تبرح فبقيت، فما من هذا الذي يكلمك؟ قال جبريل، قال بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لا إله إلا الله. ماذا قال أبو ذر؟ قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ردد أبو ذر هذه المقالة 3 مرات، وإن زنى وإن سرق، قال وإن رغم أنف أبي ذر. وإن كان الزنا ولا شك محرم ورتب الله عليه حدا، إن كان محصنا يرجم، متزوج يرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان بكرا يجلد 100 جلدة، والسرقة كذلك تقطع يده، لكنها أمر سهل بالنسبة لمن يجعل لله ندا، يدعو الولي ويدعو الله. أيها الذين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا له مثيل، لا تجعلوا نظير، تدعونه كما تدعون الله وترغبون إليه كما ترغبون الله إلى الله وتحبون الله. الله وحده هو الفعال لما يريد، القادر على كل شيء. قال له وإن زنى وإن سرق. لا إله، بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا داخل الجنة. والله ماذا يقول؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الله نسأل الله يا أخوان أن يرزقنا العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة أولا. ولذلك 13 عاما ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الصلاة ولا الصوم ولا الحج، وإنما عرفهم بربهم تبارك وتعالى. قلنا ما أنواع الحج وما الأفضل منه؟ أنواع الحج 3: أن يحرم المسلم بالعمرة ويقول لبيك عمرة، وكيفية الإحرام هو أنه ينوي بقلبه عند الميقات، ما يقول كما يقول الجهلة الله يرفع صوته اللهم إني نويت أن عمرة، كالذين إذا صلوا مع الإمام يرفع مثلا إذا كبر يقول اللهم إني نويت أن أصلي مع الإمام 3 ركعات. لا إله إلا الله. الرسول ما قال لنا هذه الديباجة الشيطانية، هذا من وسط الشيطان. الله تبارك وتعالى يعلم بك عندما خرجت من بيتك وأنت قاصد لأداء هذه الفريضة، أتعلمه تقول يا ربي أنا أصلي لك؟ النية محلها القلب، اتجه إلى القبلة وارفع يديك واعقد أن هذه صلاة المغرب وصلاة العشاء. أما اللهم إني نويت أن أصلي الصلاة مع الإمام مقتديا به من أين لك؟ قال رسول الله هذا؟ والله ما قال. وجد هذا في كتبه العلم؟ والله ما وجد. في الإحرام كذلك تنوي بقلبك عند النية، لكن هناك ميزة للحج عند التلبية تظهر ما نويته، فأنت عندما تتلبس بالإحرام في الميقات تنوي أنك تريد عمرة، وصاحبك يريد أنه ينوي حج، والآخر يريد أن يحج عمرة، كل واحد ما يدري ماذا نوى الآخر. عند التلبية هذا يقول لبيك اللهم لبيك عمرة، وهذا يقول لبيك اللهم لبيك حج، وآخر يقول الله لبيك اللهم لبيك حج عمرة، تظهر ما نويته يا عبد الله عند التلبية. أما عند دخولك في النسك لا يجوز لك ذلك، فإن ذلك خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ذهبت رجعت إلى كتبه إلى العلم المعتبرين والله ما تجدهم أنهم يذكرون أن الإنسان يتلفظ بالنية لا في الصلاة ولا كذلك في الحج إلا اللهم عند التلبية أنه يظهر ما نواه. صبري. إذن العمرة كما عرفتم ننوي بقلوبنا أن نروي العمرة وهذا هو الأفضل. إذا وصلنا إلى مكة إن اغتسلنا الغسل سنة، فإن النبي اغتسل في بئر طوى عليه الصلاة والسلام، وإلا يتوضأ الإنسان وضوء للصلاة ويأتي إلى بيت الله يلبي حتى هذه الحجر الأسود ويطبع بإحرامه يكشف العاتق الأيمن، العاتق الأيمن يكشف حال الطواف فقط، أما ما عداه في الأشواط السبعة يكون هذا مكشوفا، أما ما عداه فتلتحف بإحرامك يا عبد الله. ما الدعاء الذي نقوله؟ نذهب للسوق ونأخذ الكتاب الذي فيه دعاء الشوط الأول والثاني والثالث والرابع؟ هذا كلام فارغ، هذه حكايات عجائز. اقرأ يا عبد الله ما تيسر. التجار الذين قال فيهم النبي التجار فجار هم الذين طبعوا هذه الكتب، والله لو كنت تاجرا ما طبعت هذه الكتب لأنها فيها تضليل للناس. متى قال رسول الله إن الشوط الأول له كذا والشوط الثاني له كذا والشوط الثالث له كذا؟ والله ما قال هذا، بل عليك يا عبد الله أن تطوف وعليك السكينة وتقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، اللهم نسألك الفقه في دينك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اجعله حجا مبرورا. اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ ما شئت بالقرآن بينك وبين نفسك. أما الصياح ورفع الأصوات هذا من عمل الجهال. فهمنا يا أخوان؟ ما هناك، ما نأخذ هذه الكتب ولا نأخذ المطوف الذي يجري بنا ونحن وراه كالغنم، ما نأخذها. الإنسان ما يستطيع يسأل ربه؟ ما نعرف أن نقول هذه الأشياء؟ العامي والمتعلم يستطيع أن يقول هذه الأشياء. ما تعرف شيء؟ ردد سورة الفاتحة، ردد اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك يكفي، اللهم ارزقني شفاعة رسولك، علق نفسك بالله. انت طيب، قلنا يبدأ من الحجر الأسود يذهب إلى الحجر ويزاحم يدف هذا ويضرب هذا حتى يصل ويقبله، ما يجوز، حرام هذا. تقبيل الحجر عندما نقبله، لما نقبله للبركة، الأحجار والأشجار ما فيها بركة، البركة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول قبله نحن نقبله، لا لكون فيه بركة وإنما لأن رسولنا قبله. قال عمر في صحيح البخاري والله أني أعلم أنك حجر لا، لما قبله حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك. بس أما أن تزاحم وتقاتل وتدفع هذا وتضرب هذا تظن أن فيه بركة، لا، البركة في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنت أشير إليه يا عبد الله، الله أكبر، تشير للحجر الأسود خاصة. وإذا وصلت الركن اليماني إن استطعت كنت قريبا منه تمسحه تستلمه بيمينك، ما استطعت لا تشير ولا تكبر، الإشارة والتكبير على الحجر الأسود خاصة. واضح يا أخوان؟ نرجو الله أن يفتح علينا وعليكم. ترمل في الأشواط الثلاثة، يعني معناه تقارب الخطى، وهذا خاص بالرجال، ولكن في وقتنا هذا نستطيع ما نستطيع، الناس هكذا كأسنان المشط ما نستطيع، وهي سنة والحمد لله. فإذا انتهيت، من الطواف، هناك سنة أخرى، تضع طرف ردائك على صدرك هكذا، على الصدر هكذا دقائق، ثم تغطي منكبيك وتصلي ركعتين بعيدا عن المقام حتى لا تؤذي إخوانك. كن رؤوفا رحيما بهم يا أخي، كن رحيما، اذهب هناك وسع حتى يتسع المطاف لإخوانك المسلمين، لا تفعل كما يفعل الجهلة، لا بد أن يصلي خلف المقام، تعد هناك وصلي تطمئن في صلاتك وتوسع المطاف للمسلمين. بعد ذلك تذهب إلى الصفا، وتقف على الصفا وتتجه إلى البيت وترفع يديك وتدعو الله بما يفتح الله عليك. وإذا انتهيت من الدعاء ما تشير كما يشير الجهال. ها؟ صفا الذي نعم الصفا الذي يبدأ سعي منه، إن الصفا والمروة من شعائر الله. تذهب وترفع يديك متجه إلى القبلة وتدعو بما تيسر، وإذا انتهيت ما تشير إلى البيت. الإشارة من عمل الجهال الذين ما عرفوا الرسول ما أشار صلى الله عليه وسلم. يا شيخ ما تكبر جهة البيت اللي بغيت. لا قلنا ذكرنا هذا، التكبير على الحجر الأسود كلما حذيته. قضينا بالحجر الأسود، لكن جيت الصفا مثلا تبي تسعي. نعم. جيت الصفا تبغى تحمل السعي. نعم. ما تشير. لا لا أبدا ما تشير. ولا تكبر إلى البيت. لا ترفع يديك فقط. ترفع يديك وتدعو. وأنت متجه، وإذا انتهيت ما تشير ولا تكبر. يعني أول مرة بس تدعو. لا بس تدعو نعم. أول مرة. إيه ما تشير نعم أول لا كل ما جيت. كل ما جيت تتجه. كل ما جيت تتجه وتدعو. نعم. تدعو ايش تقول؟ تدعو اللهم اغفر لي وارحمني، ادعو اشحد ربك بما بس ما تكبر. يعني ما تكبر. لا ما تشير. ما تشير بايديك هكذا كأذناب البقر ولا تكبر او الابل. ها تكبر بي ولا تشير. نعم نعم. طيب هذا اذن على الصفا الى المروة هذا شوط، لا تعتبر الذهاب والرجوع شوط واحد، بل هو سعي يعني يعتبروا اثنين، الذهاب سعية والرجوع سعية، ترمل بين كذلك الميلين الأخضرين، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فلا يجوز لهن أن يفعلن مثل ما يفعل الرجال. والدعاء كذلك بين الصفا والمروة بما تيسر يا عبد الله، تدعو الله بما تيسر. إذا انتهيت أنت معتمر وأحرمت بالعمرة الذي رغب فيها رسول الله، الذي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لأنه تمنى العمرة يحرم بالعمرة وينتهي منها تمناه صلى الله عليه وسلم، لكنه ساق الهدي فمنعه من أن يحول حجه وعمرته إلى عمرة، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذا انتهيت تقصر من شعر راسك، اذهب للبيت، ليس بلازم تقصر كما يقصر الجهال شعرتين، لا، التقصير من جميع الرأس. الرجل يقصر من جميع شعر راسه بقدر استطاعه، والمرأة من كل أنملة قدر، من كل ظفيرة قدر الأنملة، شيء بسيط. تقصر المرأة للمرأة، الرجل للرجل في البيت هناك. نعم. وليس هناك يعني مثلا لا ترجع بعد السعي، بعد ما تنتهي من السعي للبيت وتصلي، ما في داعي، اذهب إن كان هناك فريضة، وإلا تذهب إلى بيتك. الرسول عندما انتهى من عمرته ذهب عليه الصلاة والسلام وأقام بين مكة ومنى، ولم يعود للبيت إلا في اليوم العاشر صلوات الله وسلامه عليه. هذا إذن هذا أفضل أنواع أن تحرم بالعمرة. متى نحرم بالحج ومن أين نحرم؟ يوم 8 بعد طلوع الشمس الضحى نحرم من بيوتنا، نخلع لباس المخيط ونلبس الإحرام، لبيك اللهم لبيك حج، إن كان عن نفسك وإن كان عن غيرك تقول لبيك اللهم لبيك عن فلان أو عن فلان. السنة 5 صلوات في منى، 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الرباعية نصليها 2 ركعات، ما نجمع في منى، ما نجمع المغرب مع العشاء ولا الظهر مع العصر، الجمع لا يكون إلا في عرفة ومزدلفة، أما في منى اليوم 8 وأيام التشريق نصلي كل صلاة الرباعية 2 ركعات في وقتها. ولو مع الإمام. نعم. ولو مع الإمام والإمام لا يصلي 2 ركعات. الإمام في مسجد الخيف لا يصلي 2 ركعات. أنا أتكلم ونحن في مسجد الخيف في منى. نحن في منى. الذي يشاهد يصلي في مسجد منى تجدون أنه في اليوم 8 والـ10 والـ11 والـ12 يصلي الرباعية 2 ركعات. وكذلك نحن في خيامنا نصلي الرباعية 2 ركعات. مثل ما يصليها الإمام العام في مسجد الخيف، واضح؟ لا نصلي 4 خلافا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعات، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نعم. إذن في ميناء لا تقصير للصلاة. نعم. لا تقصير للصلاة. فيه تقصير بلا جمع. فيه تقصير بلا جمع. بلا جمع. في منى نقصر ولا نجمع. وفي عرفة ومزدلفة نقصر ونجمع. مرة أخرى مرة أخرى في منى يوم 8 الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، يوم 8 يوم 10 كذلك في منى، يوم 11 يوم 12 يوم 13 لمن لم يتعجل، في في في عرفة إذا نصلي الظهر والعصر جميعا جمع تكريم، في في مزدلفة إذا وصلنا صلينا المغرب ولو وصلت آخر الليل أول ما تبدأ بالمغرب، لأن ترتيب الفرائض واجب، لو ما وصلت لآخر الليل ما تقول هذا وقت العشاء، لا هو وقت المغرب، تصلي المغرب ثلاث ركعات وتصلي بعدها العشاء وتبيت بمزدلفة حتى تصلي الفجر، هذا بالنسبة للأقوياء الأصحاء. أما الضعفاء فإنهم بعد نصف الليل يذهبون إلى منى. طيب، بعد طلوع الشمس إلى عرفات، وهناك من أخطاء الناس في عرفات أنهم يذهبون إلى ما يسمى بجبل الرحمة، وهو في الحقيقة جبل يسمى جبل إلال على وزن هلال، يذهبون إليه ومنهم من يصلي عليه ومنهم من يجمع الحجارة، رأيتهم بعيني يعملون بدع. العلماء مجمعون على أن الذهاب إلى ما يسمى بجبل الرحمة لا فضيلة فيه، بل ربما تبتدع، ترى الجهال يفعلون شيئا فتعمل بدعة هناك، لا تذهب إليه، كن في داخل عرفة إلى أن تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس على بركة الله. ومن أخطاء الناس كذلك الذين في وسط عرفة إذا أرادوا أن يدعون يتجهون كذلك إلى الصخرات، ما شاء الله هي قبل الصخرات، اتجه إلى البيت وادعو أنت في خيمتك، ما تتجه هناك يا أخي، واضح يا أخوان؟ هذا هو أفضل أنواع الحج. من فعل هذا وبات في مزدلفة وصلى الفجر وقبل طلوع الشمس ذهب إلى منى، أول ما يصل منى هناك خمسة أشياء تلزمه، هذا من المتمتع، ما الذي يلزمه؟ خمس أشياء: الرمي، ها، والنحر ذبيحة، وإن أودعتها في نفس في البنك ارتحت منها، ها، والحلق، ها، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. هذا المتمتع، ما هي خمس أشياء؟ ما نطوف بالبيت ونقول الطواف يكفي، لا، هذا ورد في الحديث الصحيح أن الذين أحرموا بالحج من مكة أنهم طافوا وسعوا، لكن الذين بقوا على أحرامهم القارنين الذين معهم هدي، ما الذي يلزمهم يوم عشرة؟ أربع أشياء. القارن يلزمه ماذا؟ أربع أشياء: الرمي، والهدي، والحلق، والطواف بالبيت. يسعى؟ ما يسعى، لماذا؟ لأنه سعى مع طواف القدوم، لأنه سعى مع طواف القدوم. إخواني ينبغي أن نحفظ هذا وأن نكون علماء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم الناس حتى إذا في السنة الآتية نعلم من جاء، ما يجي أخونا من هناك هكذا جاي من شعبه أو من غنمه ولا يدري ماذا يقول، لا لا لا، وكل واحد منا يتذكر قول عمر: الركب كثير والحاج قليل. لا إله إلا الله، ما معنى هذه العبارة؟ من يشرحها؟ من يشرح هذه العبارة؟ من يقول؟ ها، تفضل تفضل يا أخي. من كان يسمع الله ورسوله هو حج صحيح. أحسن أخونا، يقول معنى كلام عمر رضي الله عنه أن من فقه حجة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو من القليل، أما الذي في مزرعته طول سنينه وفي دكانه وفي كذا وكذا ولا يعرف عن حجة الرسول شيء، ولما جاء صلى الله عليه وسلم ولما جاء الحج قال نريد الحج، هذا مسكين ما يدري ماذا يفعل، تجده بعد كله والله أنا فعلت كذا، يتعب نفسه ويتعب طلبة العلم. لا، علينا أن نكون كلنا من تلك الثلة القليلة: الركب كثير والحاج قليل. فكن أنت يا أخي من القليل، كن أنت من القليل يا عبد الله. نحن قلنا خمسة أشياء عليه المتمتع. أخونا يسأل، أريد أن نكرر السؤال: المتمتع يرمي، سمعت يا أخي، وينحر ويحلق ويطب البيت ويسعى بين الصفا والمروة. القارن عليه علي ينقصه ينقصه السعي ينقصه السعي ما يسعى القارن لأنه سعى مع طواف القدوم. ها المفرد ثلاثة أشياء ينقصه كذلك النحر ما ينحر. الذي قال لبيك الذين شهدوا أن لا إله إلا الله قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا في سبيل الله يبتغون فضلا من الله في آخر الآية الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هؤلاء المهاجرون. ثم قال في الأنصار والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال في الذين سلك طريقهم ونسأل الله أن نكون منهم والذين جاءوا من بعدهم من بعد من؟ من بعد المهاجرين والأنصار من بعد الذين مشوا مع رسول الله وقاتلوا مع رسول الله والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا رأيت رجل يسب الصحابة فاعرف أنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن من سب الصحابة الرسول يقول لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فما يسبهم إلا منكوس البصيرة والعياذ بالله. أصحاب رسول الله اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى الله تعالى عليهم في كتابه فكيف ناتي ونسبهم؟ قد أجمع الأئمة الأربعة على أن من سبهم ليس له قسم في الفيء الذي يأخذه المسلمون من الكفار لأنه ليس مسلم الذي يسبهم. ولذلك أذكر لكم قصة عن ابن عمر جميلة يستفيد منها طالب العلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى. ابن عمر سمع رجل يسب الصحابة ما قال له أنت يعني ما سبه ولا وبخه قال له تعالى هل أنت ممن قال الله فيهم للفقراء المهاجرين لآخر الآية؟ قال لا هؤلاء المهاجرون. قال هل أنت ممن قال الله فيهم والذين جاءوا والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم؟ قال لا هؤلاء الأنصار لست منهم لست من هؤلاء ولا من هؤلاء. قال هل أنت ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا؟ قال الرجل الذي سب الصحابة أرجو أن أكون منهم. قال ابن عمر ليس من هؤلاء من سب أولئك ليس من هؤلاء من سب أولئك لا إله إلا الله. فالذي يسب أصحاب رسول الله ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إذن لا صلة لزيارة المسجد النبوي بحج بيت الله لأن الزيارة عبادة مستقلة وحج بيت الله عبادة مستقلة لكن للمسلم أن يجمع بينهما في سفرة واحدة ربما لا يعود مرة أخرى. باقي سؤال واحد ما الحج المبرور وما علامة بر الحج؟ نحن جينا لنبحث عن الحج المبرور يا إخوان. الحج المبرور ليس له جزاء الجنة. والله لو قيل لأحدنا إنك مثلا إذا لازمت المسجد مثلا 40 يوم ما تفوتك صلاة بعد ذلك تأخذ مليون من الدنيا والله يضع عندي يمكن ساعة وخراشة ومنبه لأن فيها شيء. ولكن أنت إذا أصلحت الحج يا عبد الله ولم يحصل فيه لغو ولا رفث ولا سباب ولا شيء أصبحت مؤمن رجعت بحج مبرور. الحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا سرقة ولا غيبة ولا نميمة وإنما تكون المؤمن الهين اللين الذي تحب المسلمين وتبش في وجوهه. يعني الحج المبرور الذي لا يخالط إثم ونحن نعرف الإثم هذا الحج المبرور. وما علامته؟ علامته أن ترجع إلى بلادك وأنت على أحسن مما كنت قبل ذلك هذا هو. لكن إذا رجعنا البلاد وتهاوننا في الصلاة وذهبنا للولي وقلنا بفضلك يا ولي ذهبنا الحج ورجعنا، رجعت حليمة على عادتها القديمة، مساكين ما استفدنا، أتعبنا أنفسنا في الحج. إذا رجعنا لعبد القادر أو للجيلاني أو للمرغني أو لعبد السلام أو للبدوي وقلنا والله بفضلك نحن وصحنا، والله بفضل الله إذا حصل هذا نحن مساكين. لكن إذا رجعنا ويعني ابتعدنا عن قرآن السوء وبحثنا عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وعمرنا أوقاتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى وزادت يعني وزاد إقبالنا على الله تبارك وتعالى، هذا يدل على أن الحج مبرور إن شاء الله تعالى. هذه الأسئلة التي معنا، وهناك أسئلة للصالحين نقرأها حتى ما نقرأها لحظة نقرأها كلها يا أخوان نقرأها. هل الاسم هل إيش أقرأها لي والله ما أدري. هل الإحرام واجب زيارة القبور أول النساء يمكن ولا لا؟ يقول هل الإحرام الحريم بس النساء أحسن واجب زيارة. أخونا يقول هل النساء يجوز لهن زيارة القبور؟ هذا سؤال السائل يمكن. هل النساء يجوز لهن زيارة القبور؟ لا يجوز لهن زيارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زورات القبور، ما يجوز، ولا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبر رسول الله، لأنهن ضعيفات. بل لو سلمت المسلمة في بلادها على رسول الله وصل إليه سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد هنا ما في داعي لأن تذهب أمة الله هناك فينظر إليها الذئاب، هذا من هنا ينظر إليها، وهذا خاصة نساء اليوم ورجال اليوم إلا ما شاء الله، تأتي المرأة تعين الفاسق على زيادة فسقه، ما هناك مؤمنات يعني كما ينبغي متسترة متحجبة، حتى ولو كانت متسترة متحجبة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلاتك في بيتك، يخاطب الصحابة صحابية، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتي في مسجدي. إذا كان صلاتها هناك خير لها، نقول لها تعالي زوري سلمي على رسول الله، لا نقول لها كوني في بيتك وسلمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيصل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يرجى توضيح حول حامل حجة الميت، حجة الميت الذي حمل حجة الميت حج عن الميت يحج عن الميت، هذا يعود إلى من أعطاه الدراهم، هل قال له حج متمتع أو حج قارن أو حج مفرد؟ ثم ينظر لهذا المال الذي أعطاه، إذا كان يكفي لنفقته ويكفي لأن يأخذ ذبيحة هدي، فالأولى بالمؤمن أن يحج متمتع ولا يطمع في الدنيا، لأنه ينبغي للذي يأخذ المال ليحج عن الغير أن يكون قصده الوقوف بتلك الأماكن، ما يكون قصده الدنيا. ولذلك قاله للعلم الذي قصده الدنيا ما يعطى يحج عن الغير، لكن إنسان يتقطع قلبه يحب أن يشاهد تلك الأماكن، هذا الذي نحرص أن نعطيه الدراهم ليحج. فإذا رأيت يا عبد الله الدراهم الذي أعطيتها تكفي لركوبك بالطائرة أو بالسيارة ولنفقتك وتكفي للهدي، عليك أن تحرم بالعمرة، وكيفية الإحرام عنه أن تنوي بقلبك أنها عن فلان أو فلانة، وعندما تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان أو فلانة، تكفي هذه النية. فإذا عند الطواف وعند السعي ما في داعي لأن تعيد النية، لكن تعيد النية في اليوم الثامن إذا حرمت للحج، تنوي بقلبك أن ذلك الحج عن ذلك الشخص أو تلك المرأة، وعند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان أو فلانة. هذه يا عبد الله كيفية الحج عن الميت. نعم. هل يجوز النحر خارج منى؟ إن كان المراد بالنحر خارج منى بأن ينحر في مكة، مكة ومنى كلاهما موضع للنحر، لكن عليك إذا نحرت وحدك ولم تسلم ولم تسلمها للبنك عليك أن لا تنحرها في مثلا شعيب بعيد عن الناس تنحر الذبيحة وتتركها، لا هذا حرام ولا يجوز، بل تذبحها وتسلخها وتذهب للفقراء وتقول هذا لحم طيب وتوزعها عليهم، أما تذبحها وتتركها هذا حرام ولا يجوز وأنت آثم، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتأتي بذبيحة أخرى وتذبحها وتوزعها على الناس. وهذا هو السبب يعني الذي جعل من أجله البنك، لما كان الناس في سابق الزمان هذا يذبح الجمل ويتركه، وهذا يذبح البقر ويتركه، وهذا يذبح الغنم ويتركه، وأصبحت الذبائح هكذا تضيع هدرا، قالت الدولة رحمة بالمسلمين رحمة بهم لئلا ياثموا ولئلا يضيع هذا المال نجعل هذا البنك وكيلا عن الحاج، وإلا والله ليس هناك للدولة مصلحة وليس للمملكة مصلحة في هذا، إنما هي مساعدة والله لنا نحن الحجاج، لأننا لا نستطيع الواحد منا أن يذهب ويذبح ويسلخ، ما نستطيع الإنسان يعني بذلك الضيق وذلك الحر ما يستطيع، لكن لو كان إنسان قوي وذهب وأخذ الذبيحة اختار ذبيحة طيبة وذبحها إن استطاع، أو جاب إنسان يذبح وذهب للفقراء من هنا ومن هنا ووزع عليهم، لا شك أنه حصل له أجر بمشيه وبحركته، لكن الذي ما يقدر مثلي يضعها في البنك ويسلم من هذا حتى لا يأثم. طيب إذا وضعتها في البنك وتحللت من إحرامي يعني في ذلك اليوم، إذا وضعتها في البنك وتحللت من إحرامك في اليوم العاشر لا يضرك، وحتى الزوجة حلال لك لو لم يذبحها إلا في اليوم الثالث عشر، فاهم؟ لحظة نعم يا خلص فلوس تخلص فلوس وانت. هذا سؤال ما شاء الله، هذا طويل. إذا كان والدك متزوج بامرأة وطلقها آخر، لا هذه خليها بعدين بعد نحن في الحج. قال في المنام حلمت متوفى ثلاثة والله الحلم خليه يتركنا منه. اي والله مشكلة. إذا رجل رد السلام على امرأة هل ترد السلام عليه؟ الرجل يرد السلام على المرأة إن كانت عجوز وأرد عليها السلام ترد عليه، أما إن كان أني أن يسمع صوتها الرخيم فحرام عليه أن يرد عليه السلام، ها يتلذذ بالصوت يتركها يا عبد الله، الشيطان له مدخل، قل سلم على هذه عسى حتى لتسمع صوتها، لا اتركها يا عبد الله، ها واضح. ماذا يقال في سجود التلاوة؟ سبحان الله سبحانك الله بحمدك، يعني يدعو بما تيسر. ها سجود التلاوة ماذا يقول في سجود التلاوة؟ ماذا تقولون في سجود التلاوة؟ نعم سجد وجه الذي خلقه أي يعني نعم أي شيء نعم حاول نعم لو قلت مثلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك يكفي هذا. وهل له سلام؟ لا ليس له سلام. والله ما أدري هو وارد ولا ما وارد، أسمع الناس يقولون لكن ما أدري لكن قل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات اللهم اغفر لي وارحمني تسبيح الله، أنا ما أدري كأني يعني في شك هذا أن ما ورد، لذلك ما أستطيع أقول لك تقوله، لكن قل الوارد سبحان ربي الأعلى، لأننا إذا قلنا سبحان ربي الأعلى نحن ننزه الله تبارك وتعالى أن يكون في كما يقول الحلوليون أن الله في كل مكان، إذا قل سبحان ربي الأعلى، لأن كثير من الناس الذين ما فقهوا الدين إذا سألتهم عن الله يقول الله في كل مكان، هذه كلمة خطيرة، هذه كلمة خطيرة، كلمة الحلوليين، ربنا يقول إننا أنه في السماء وعلى العرش ونحن نقول في كل مكان، الذي يقول في أن الله في كل مكان لو عرف معنى في كل مكان أليس الحمام كرمتم مكانه لقضاء الحاجة؟ أليس بطن مثلا الغنم والبقر والجمل ما مكان بطنها مكان لولدها؟ فنحن ما عندنا في القرآن ولا في السنة إن الله في كل مكان، ولكن والله عندنا في القرآن والسنة أن الله على العرش فوق السماوات وعلى العرش، الرحمن على العرش استوى. فالذي يقول إن الله في كل مكان من هذه اللحظة عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى ويبكي لهذا الكلام، لأن هذا تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن في كل مكان الرحمن على العرش استوى. فالعرش السماء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات أين ذهب؟ إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات، لأن الله في السماء. لكن لو قال إنسان إن ربنا في السماء سبحانه وتعالى بذاته ولكن علمه في الأرض، هذا معقول؟ نعم، هو معنا سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم بعلمه، أما بذاته لا والله، بل هو في السماء وعلى العرش. أحسنت، وهو معكم أينما كنتم. أنا أضرب لك مثالا قبل أن أبين لك وهو معكم، أضرب لك مثالا في مخلوقات الله. هذا القمر الذي في السعودية يقول القمر معنا، والذي في مصر يقول القمر معنا، والذي في ليبيا، والذي في المغرب يقول إنه معنا. ما معنى هذا يا أخوان؟ ما معنى أنه معنا؟ معنى أننا نشاهده، نشاهده، ليس معنى أنه. فقوله تبارك وتعالى إن الله إن الله مع الذين اتقوا والذين يعني معهم بتأييده ونصره، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، يعني سبحانه وتعالى يعلم مناجاتهم ويعلم، وإلا فهو سبحانه وتعالى فوق السماوات ولا يخفى والله عليه شيء في الأرض أي حركة، هو السماء وعلمه في الأرض سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فعلينا أن نعتقد هذه العقيدة أن ربنا في السماء وأنه على العرش. ولذلك ماذا نقول في السجود؟ أخبروني، لا لماذا لا نقول سبحان الله في كل مكان؟ لأن رسولنا قال هذا، لأن رسولنا قال في السجود عظم فقول سبحان ربي الأعلى العالي على كل شيء. هل سمعتم إنسان يصلي يقول سبحان ربي الأسفل أو سبحان ربي في كل مكان؟ يعني أقل واحد من أبناء المسلمين يمكن يضربه، لكن عقيدة دخلت على المسلمين وتقبلوها لأنهم ما فقهوا الدين. ولذلك وصي الصالحين بقراءة كتب السلف الصالح الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأئمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة، بعد الأذان، نسمع الأذان. لا يا الله، الله أكبر، الله أكبر. نعم، نتوضا ونصلي وننزل ملابس الحرام في تلبس ملابس الحرام يا أخي في المدينة في منزلك تلبس، وأنت تسمى يعني تسمى مثلا متهيئ للإحرام. لا في الميقات، لا إن شئت أن تلبسه هنا، وإن شئت تلبسها في الميقات الأمر متروك لك، ممكن أن تلبسها من هنا وعند الميقات تعقد. وممكن الصلاة، نعم، إذا وقفت السيارة تصلي، وإذا ما صليت لا يضر بالإحرام. نعم شيخ، جاء شخص من بلد بعيد إلى مدينة ويريد أن يحج قيرا، ممكن أن يسوق حديه من مدينة؟ نعم، يمكن أن يسوقه من المدينة ويمكن أن يسوقه من الطريق، ممكن، ما في مانع. نعم، مسألة ثانية، ممكن أن يحج شخص لأحد أقاربه وبدون علمه، مثلا يريد أن يحج أو لأباه أو لأمه، لكن مع أنهم لا يعرفون هم يعني أموات؟ لا، أحياء. قادر فقيرين؟ لا، بس الفقير ما ما ما يكلم، يعني يبقى حتى يغنيه الله تبارك وتعالى، يعني ما دام قوي ما ما ما يحج عنه وإن كان فقير ما يحج عنه. بعدنا هنا يوجد هنا طلاب. نعم. وآباؤهم. المقصود ما دام قويا الأب والأم أقوياء ما يحج عنهم، لأنهم لو ماتوا ولم يحجوا لعدم وجود المال ماتوا وهم مطيعين لله، ما يضر، ما تحج عنهم، لأن ربما يسر الله له المال ويحجون. الجماعة بين من حج من نعم إنسان مسافر نعم الظهر والعصر نعم مسافر مسافة طويلة مثلا نعم من بلد إلى بلد هل في استطاعته يجمع جمع تقديم ولا لا؟ إذا جاءك الظهر وأنت ماشي مثلا نعم ماشي تمشي حتى يأتي وقت العصر نعم وإذا العصر نزلت وصليت الظهر جمع تأخير وصليت معه العصر ركعتين ركعتين نعم تفضل تفضل سالك الطواف بس بالصفا والمروة بالكعبة نعم. من سبعة شواط ولا المتيسر لا لا الطواف سواء كان بالبيت أو كان بين الصفا والمروة لا بد من سبعة ما بد من سبعة لا بد من سبعة لا تنقص نعم. نعم طيب هش طيب الحصيات يجمعون كلهم من مزدلفة أو لا نعم الحصايات لا الحصايات 70 حصايات سبع حصايات من مزدلفة والباقي تأخذهم تحت فراشك كل يوم هل يمكن يوكل من هذا على يرمي الجمرات الضعيف الذي لا يستطيع أن يصل الضعيف نعم الضعيف أقول الضعيف الذي لا يستطيع لكن مثلا الذي يستطيع ولو بعد المغرب في اليوم العاشر وفي اليوم الحادي عشر لو بعد العشاء خير له من الوكالة المحرم متمتع نعم يظن بإحرام ما تمني حاجة إلى وكلت لا لا الحج صحيح لكن الأحسن أنك إذا كنت تستطيع لا تؤكل عندي جزء صبع مقبر يا حج نعم صبع صبع ليش لا ترمي بهذه لا حول حج كل ميت ترمي بأي شيء نعم ترمي بهذه إذا كنت ترمي هكذا ترمي هكذا مقصود يعني هذا ما يضر يعني تمشي مع تمشي مثلا حتى ولو صار مقطوع اليد مثلا سمح الله يعني بعض الناس ما لها ايدي يمشي هناك حتى اذا وصل هناك يحصل له الاجر يرمى عنه ما يرمش لا لا يعني لو رم لو لو ذهبت معهم هناك ورميت استطعت ورمي عنك وان كنت مثلا لا تستطيع مريض يرمى عنك ولا حرج عليك لا تدفع جزية ولا تدفع شيء ولا ينبغي للذي يرمي عنك أن يأخذ الدراهم شوف من فضلك من فضلك نعم. بس حول الميت حقة الميت هل أديت فرض الميت وفرضك أو فرض الميت لا فرض الفرض للي من تحج عنه بس أنت مالك شيء لا مالك شيء بشرط لك أجر أنت بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك سابقا معروف. المقصود هو للمحجوج عنه وأنت لك أجر إن شاء الله نعم. المتمتع يظل محرما حتى يطوف ويسعى بين الصفا والمروة أم يتحلم الإحرام قبل ذلك لا ما يتحلل إلا بعد أن يسعى قرأنا أنه بعد ما يرمي الجمرات وينحر ويحلق هذا في اليوم العاشر يوم العاشر هذا متمتع تقول لي متمتع لا هذا إذا رمى إذا إذا رمى وحلق وحلق يلبس يلبس يلبس الثوب ويشم الطيب والنساء بعد بعد الصادة إلى يوم يومين يجوز ما في مانع لكنه قد يكون معه زوجة وبايتين في محل وراها قد انقلبت كذا بعدين هما لا بد من الطواف أو يبتعد عن الزوجة هناك حتى يطوف ويسعى دفع الفلوس يا حاج دفع الفلوس البنك ادفعها في البنك من أول كل لازم يوم عشر ولا حتى من الآن الآن ادفعها لو دفعتها الآن تحية المسجد هل تجوز بعد صلاة العصر نعم تحية المسجد من ذوات الأسباب بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر نعم نعم نعم هل يجوز يحلق في البيت بعد مطاف نعم نعم نعم يحلقه في السكن اللي تسكن فيه بس لا اللحية لا تحلقها لأنها كبيرة من الكبائر جزاك الله هياك الله ناكل من بعض الكفر والنصراني العيش أو اللحمة نعم حل الله لنا ذبائحهم ونساءهم ذبائحهم ونساءهم حلال النصرانية تأخذها تتزوجها ولعلها تسلم حل الله لنا ذبائحهم في القرآن الكريم سمع علينا ونكل عطول اي نعم نعم على كل حال الله حلها لنا وحل لنا وهو والله سبحانه وتعالى يعلم عنا خشوش على أحد أبويك نعم بعد مماته ولكنه في حياته لم يكن مستطاعا أن يحج نعم نعم تحج عنه حتى ولو كان مستطيع وتأخر هو إثمه عليه وأنت لابد تحج من تركته نعم نعم لا لا عندما أنت تنتهي من العمرة تقصر تقصر والحلق يوم يوم عشرة يا يوم عشرة بارك يا تشيل خالص حياك الله النصرانيين لا يذبح اليهودي يذبحوا النصرانيين لا يذبح لا لا يذبح النصراني ويذبح اليهودي وناكل ذبائحهم يجي ها إذا رأينا حتى والمسلم لو حتى المسلم لو أنما ذبح ما نأكل ذبيحته لكن إذا ذبح اليهودي يذبح المقصود المسلم والنصراني واليهودي إذا ذبحوا الذبح المشروع نأكل لبذي الحب، وإذا ذبحوا غير الذبح المشروع ما نأكل لبذي الحب، سواء مسلم ولا نصران. واضح؟ نعم نعم. رأس وجهنا مش متحمل أبو هذا حرام. لا تغطي رأسك إذا كنت تذبح ذبيحة توزع على فقراء الحرم ما تأكل منها. يعني إيه نعم نعم، بس إذا كنت مثلا إذا كنت تتيقن أنك تضرر، أما إذا كنت شكوك ما يضر. نعم نعم نعم يا أخي. أنت سأل سؤال، أنت عندك سؤال؟ ها نعمل العمرة وبعد الحج. هذا الذي أمر به الرسول الله، هذا الذي أمر به الرسول تعمل العمرة، نحي الثياب وتلبس المخيط البيت تطوف بالبيت، تسعى بين الصفا والمروة، تقصر مشعر راسك، تلبس ملابسك هذه العادية، الطيب والنساء حلال لك، زوجتك يوم 8 تخلع وتحرم للحج وتقول لبيك حج. الآن نصلي بعد الحج يشيل راسك كله. نعم.